لا تستريح. لو أن الإنسان رحل يا أخوان ورجع إلى بلاده بكتب علم الكلام أو كتب الفلاسفة أو السحر أو كتب والعياذ بالله أهل البدع والأهواء الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم على هدى وعلى رشاد، هذا والعياذ بالله مفتاح شر على بلده. لما كتب حديث بعض الكذابين قال لقد جلبت إلى بلدك شرا، أنت ما أتيت بخير لبلدك، حديث الكذابين. أما حديث ثقات وأما العلم النافع هذا الخير العظيم، وإن كان أهل الضلال والأهواء يسمون العلم النافع شرا ويسمون أهله ضالين وزائغين، هذا لا يضر إذا كان الإنسان يعني يأخذ من ميراث النبوة ومن علم النبوة ويجلبه إلى بلده وعلى خير وهدى، وإن كان أهل الباطل لا يعرفون ذلك. قال النضر بن شميل لرجل كتب كتب الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كذبه غير واحد لقد جلبت إلى بلدك شرا. أعوذ بالله نعوذ بالله يا أخوان أن نكون مفاتيح شر على الإسلام وأهله. أعوذ بالله أن نكون مفاتيح شر على الإسلام وأهله. نعم مسلم إيش؟ لا شك يعني صاحب الحديث مطروق، لكن الذي فعل هذا قد يفعل هذا عن غفلة وعن عدم تمييز وقد يكون ثقة، لكنه لا يستطيع أن يميز حال هذا الذي أخر عنه. معلوم يعني أن كثيرا من الثقة يرون حديث الكذابين. أو أنت تعني بذلك أن المطروق الذي كتب الرجل الذي يكلمه النضر بن شميل؟ لا، المطروق صاحب الحديث الذي كتبه عنه هذا الرجل، وهو بذلك يحذره من أن ينشر حديثه وأن يروي عنه. فجلبت إلى بلدك شر، لا تحدث بهذه الحديث، لا ترويها في الناس، لا تبثها في الناس. نعم. قال شيخنا حفظه الله: اعلم أن هذه الألفاظ ترد كثيرا، اعلم أن هذه الألفاظ ترد كثيرا في الكذابين أهل السرقة والافتراء. اعلم أن هذه الألفاظ ترد كثيرا في الكذابين أهل السرقة والافتراء، ولكن المعيار في تقسيم هذه المراتب هو دلالة اللفظ بمفرده لا باعتبار من قاله ولا من قيل فيه، فهذه الألفاظ يحتمل أن يكون السبب فيها البدعة، يحتمل أن يكون السبب فيها البدعة أو التخليط الشديد الفاحش، أو التخليط الشديد الفاحش، أو ارتكاب الكبائر، أو الكذب. وأما المرتبة السادسة زيادة بعد الكذب: ولما لم يتعين احتمال الكذب أدخلتها هنا. أو ارتكاب الكبائر أو الكذب، ولما لم يتعين احتمال الكذب أدخلتها هنا. وأما المرتبة السادسة فهي لمن صرح فيهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. يعني في نهاية المرتبة الخامسة ذكرت، وقد ذكرت أيضا في مقدمتها وأحيانا في ثنايا الكلام في هذه المرتبة كنت أنبه أيضا كثيرا على ذلك، ذكرت يعني المعيار الذي به يوضع الكلمة في هذه المرتبة الخامسة أم لا. فمعلوم أن أهل هذه المرتبة هم المطروقون، وسواء كان طرقهم لشدة يعني أو لفحش أوهامهم وتخالطهم، أو كان طرقهم لاتهامهم بالكذب في الحديث النبوي، أو كان طرقهم لفسقهم، أو كان طرقهم لفحش مقالتهم أو نحو ذلك، فكل هؤلاء من قص، كل هؤلاء مطروقون، وكل هؤلاء في هذه المرتبة. لكن لو نظرنا نحن إلى الألفاظ هذه نرى كثيرا أيضا وردت في الكذابين الذين صرح الأئمة بأنهم كذابون. فكما مر بنا أن المعيار في وضع الكلمة في مرتبة ما ليس من قالها ولا من قيلت فيه، لأن من قالها ومن قيلت فيه هذه قرينة غير الكلمة، قرينة أخرى ننظر فيها، ولكن المعيار في دلالة هذه الكلمة على أي معنى. دلالة هذه الكلمة على أي معنى. كلمة الثقة معروفة أين موضعها. فلو فرضنا مثلا أن كلمة الثقة قيلت في رجل ضعيف، رجل تساهل فوثقه، هل نضع كلمة الثقة في مراتب الضعيف على أساس أنها قيلت في فلان المعروف بالضعف؟ لا. كذلك أيضا كلمة ضعيف معروف مكانها، فلو أطلقت في كذاب أن نجعلها في قسم المراتب الشديدة ونقول هذه تدل على الكذب لأنها قيلت في فلان؟ لا، ليس المعيار في وضع الكلمة الفلانية في هذه المرتبة أو تلك في سلم الجرح والتعديل، ليس المعيار يعني من قالها ولا من قيلت فيه، إنما المعيار في دلالة هذه الكلمة على أي معنى، الدلالة المتبادرة الظاهرة، المعنى الظاهر منها. أما إذا كانت كلمة واحدة، ما عندنا إلا كلمة واحدة وقيلت في رجل عرف هذا الرجل بشيء معين، فنحن معنى ذلك نستطيع أن نقول إن هذه الكلمة وإن كان في دلالتها، إن كانت دلالتها لا تدل على هذه، لكنها لما لم ترد إلا مرة واحدة في فلان فنضعها في المرتبة الفلانية، هذا أمر آخر واعتبار آخر. لكن من يجزم لنا بأن هذه كلمة ما وردت في كتب الجرح والتعديل إلا مرة واحدة؟ عدم الوقوف عليها ليس دليلا على عدم الوجود، قد يقف عليها غيره في غير هذا المعنى. فالمعيار بارك الله فيكم دلالة اللفظ على هذا المعنى أو ذاك. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من الكلام على المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل، وبعد ذلك يكون الكلام على المرتبة السادسة إن شاء الله تعالى. نعم ما أيه ثمانية وعشرين ومائتين، ثمانية وخمسين ومائتين. صحيح. جيد. نعم. هذا كله لو ينقل هناك نقول في صفحة 49 و200 مقدم كله إلى 28. والجميع نقول في صفحة 49 و200 يقدم إلى صفحة 28 و200. أحسنت والله أبا إبراهيم. 28 و200. مكتوب عندي هنا شيء في 54 و200 هنا شيء. مكتوب عند أيضا ما في صفحة 54. طيب ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا عبد الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: المرتبة السادسة من مراتب التجريح، وهي أردأ مراتب التجريح وأهلها لا خير فيهم والعياذ بالله. عند الحافظ العراقي قولهم: وضاع ودجال ويضع. عند الحافظ ابن حجر ما دل على المبالغة مثل: أكذب الناس وإليه المنتهى في الوضع ورخن الكذب، ثم يليهم كذاب. عند السيوطي كذاب ويكذب ووضع حديثا ويضع. هناك ألفاظ أخرى من جملة ألفاظ هذه المرتبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه المرتبة السادسة التي هي آخر مراتب التجريح وأردأها، وأهلها لم يسلموا من النقد الفاحش من أئمة الجرح والتعديل، وذلك لفحش صنيعهم وسوء أو قبيح فعالهم، إذ تجرأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعوا عليه أو قالوا عليه ما لم يقل، سواء كانوا متأولين ذلك بأنه نصر للدين، وهذا من تزيين الشيطان لهم، حيث زين لهم أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كذب له وانتصار لدينه، سواء كان هذا الكذب منشأه هذه النية الفاسدة، أو كان منشأه الزندقة والعياذ بالله والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام طعنا في الدين، أو كان منشأه الانتصار للأهواء والمقالات المخالفة للحق، كما عرف عن أهل الأهواء والبدع الذين أخذتهم حميتهم لأقوالهم إلى أن يضعوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ينصرون به أقوالهم، أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة. فإن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام جريمة ليس لها مسوغ، وليس لها ما يعتذر به لصاحبها. إن كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على غيره، إن الكذب على الرسول تشريع وتحليل وتحريم، وهذا لا يجوز لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى أن يجرأ عليه أو أن يتقحمه، لأنه بهذه الحالة يكون مشرعا للناس ما لم يأذن به الله عز وجل. ولذلك فلا غرابة عندما ينتقي أئمة الحديث العبارات اللاذعة والتي فيها تشنيع على أهل هذه الطبقة، لا غرابة في ذلك، أن هذا منهم انتصار للنبي عليه الصلاة والسلام وللدين، هذا انتصار للدين وذب عنه. وإذا جاملوا هؤلاء الكذابين وقالوا في من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني عبارات لينة سهلة، ربما جاء من بعدهم وسهل فيها أكثر وأكثر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى ضياع الدين بالكلية. فلا بد من هذه المواقف الجريئة، ولا بد من هذه العبارات الشديدة الكاشفة الفاضحة في بعض الحالات ومع بعض الأشخاص إذا كان الأمر يستدعي ذلك. فهذه المرتبة السادسة هي أردأ مراتب التجريح، وأهلها والعياذ بالله الذين يتعمدون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيهم. وعبارات هذه المرتبة من ذلك عند الحافظ العراقي قولهم وضاع ودجال ويضع. كلمة يضع أخف من كلمة وضاع كما هو معروف، لأن وضاع صيغة مبالغة تدل على أنه كثير الوضع، وأما يضع قد يضع حديثا، قد يضع بعض الأحاديث، هي صيغة المضارعة أيضا تدل على الكثرة لكن ليس كصيغة المبالغة. ومعلوم أن الوضع اختلاق وافتراء، يأتي المرء من عند نفسه بحديث لم يسبق إليه، لولاه لم يذكر هذا الحديث، إذن هو الذي وضع هذا الحديث وهو الذي أنشأه، ولم يكن لهذا الحديث ذكر قبل وضع هذا الرجل. والدجال المموه الملبس الكذاب، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك من جهة اللغة. فكل هذا من عبارات هذه المرتبة. وعند الحافظ العراقي، عند الحافظ ابن حجر، ما دل على المبالغة، ما دل على المبالغة في الكذب هنا، ليس المبالغة هنا في المدح، ما دل على المبالغة في هذا الباب الذي نحن فيه، المبالغة في القبح، المبالغة في الكذب، المبالغة في الافتراء. فقولهم أكذب الناس هذا، وإليه المنتهى في الوضع صلى الله عليه وسلم. وركن الكذب يعني عليه أسس الكذب وعليه يقوم الكذب وبه قام، به قام. ثم يليهم كذاب، صحيح كذاب أخف من كلمة أكذب الناس وكلمة إليه المنتهى في الكذب، وإن كانت كذاب أيضا كلمة قبيحة وشنيعة، لكن نحن الآن في مقام بيان التفاوت بين الألفاظ، لا بيان أن هذا حسن وهذا قبيح، فكل هذه الألفاظ قبيحة. والحافظ ابن حجر رحمه الله كلامه أدق من كلام من سبقه ومن لحقه، فقال أكذب الناس وإليه المنتهى في الكذب وركن الكذب. وهذه كما مر بنا من قبل أن هذه أمثلة لعبارات كثيرة وليست على سبيل الحصر. وعند السيوطي كذاب ويكذب ووضع حديثا ويضع، وقد مر بنا أن الوضاع أشد قبحا وصنيعه أشد قبحا من صنيع الكذاب. فالكذاب يدعي سماع أحاديث هي موجودة من قبل، موجودة عند غيره، ويدعي لقاء مشايخ، هؤلاء المشايخ سمعهم غيره، سمعهم غيره وأخذ عنهم، خلاف الوضاع. الوضاع يفتري ويختلق شيئا لم يكن موجودا من قبل. وهناك ألفاظ أخرى من جملة ألفاظ هذه المرتبة، فمن ذلك ماذا تفضل؟ وهناك ألفاظ أخرى من جملة ألفاظ هذه المرتبة، فمن ذلك قولهم فلان كذبه أحمد مثلا فلا يفرح به. نعم، يعني فلان هذا الذي روى هذه الرواية لا يفرح به ولا بروايته لأنه كذبه أحمد، وإذا أحمد كذبه، وهذا محمول لا شك على أن هذا القول الأخير في الرجل، وإلا فأحمد قد يكذب الرجل وغيره قد لا يراه كذلك، ونحتاج أن نجمع بين هذا وذاك، لكن كذبه فلان أيضا من ألفاظ هذه المرتبة. وقولهم أفاك هذه من أول السطر تقول، يعني ما لها صلة بهذه الكلمة. وقولهم فلان أفاك هذه عبارة مستقلة تقول من أول السطر. وقولهم فلان أفاك، نعم، وقولهم فلان أفاك والإفك الكذب، وأفك يأفك وأفك يأفك إذا كذب، ورجل أفاك وأفيك وأفوك كذاب، انظر اللسان. نعم، فلان أفاك أي فلان كذاب. نعم، وقولهم فلان من إفكه كذا أي من كذبه. وكذلك أيضا نضاف إليه كلمة ستأتي بعد ذلك ضربت عليها في موضعها، وهذا مكانه فلان أفك الحديث، كذلك أيضا. نعم، وقولهم فلان وضع على الأثبات ما لا يحصى، وفلان كان يضع أحاديث من ذات نفسه، وفلان مشهور بالوضع، وفلان أكذب البرية. قد قال أحمد بن الحسن المدائني في أحمد بن طاهر بن حرملة، يكتب هذا أحمد بن الحسن المدائني في أحمد بن طاهر، لأنه قد قال أحمد الأولى هذه فيهم أنه الإمام أحمد. فقد قال أحمد بن الحسن المدائني في أحمد بن طاهر بن حرملة كان أكذب البرية، كان يكذب بالكذب الذي لا يستحل للمسلم أن يكذبه. يعني حتى الكذب أيضا مراتب، حتى الكذب مراتب. العامة يقولون يعني عاد في الحرام حرام، حرام الحرام يقولون، هذا الشيء حرام الحرام. عاد في الكذب أيضا أنواع من الكذب يعني قبيحة جدا، لا سيما لا تتعلق بصفات الرب عز وجل، لا تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، هذا يعني من أفحش الكذب. نعم، وقولهم فلان كذوب أو كذاب خبيث، أو كان عامة الليل يضع الحديث، أو كذابوا زماننا أربعة. أو كذاب زماننا أربعة مثلا منهم فلان، أو يضرب المثل بكذبه، أو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما رأيت أكذب من ذي شفتين منه. قاله بندار في الواقدي، انظر تاريخ بغداد. عبارة واضحة المعنى، فلان كذوب، أيضا صيغة مبالغة في الكذب، أو كذاب خبيث نعوذ بالله، هذا دل على أن كذبه يعني من أخبث الكذب، ولعل ذلك فيما يتصل بصفات الرب عز وجل. كان عامة الليل يضع الحديث، الناس تقوم الليل تطلب الله وتدعوه وتناجيه وتستغفره وتتوسل إليه بالعمل الصالح رحمك الله، وهذا يقوم عامة الليل في والعياذ بالله في الوضع، يضع الحديث على الناس. ولأن أمر الوضع أيضا ليس بالهين، يعني عندما يجلس ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى غير ذلك، لابد يأتي بأسانيد تمشي بين المحدثين. أما يأتي بأسانيد يعني ما أن يراها أحد إلا يعرف أنها كذب، فهذا يعني كثير من الكذابين كانوا يستعملون ذكاءهم في هذا البلاء، يحاولون أن يخفوا أمرهم فيأتوا بنوع غامض جدا من الكذب والوضع، ولا يتنبه لذلك إلا النادر من الناس، وهذا من حفظ الله لهذا الدين من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك قولهم كذاب زماننا أربعة منهم فلان، أو كذاب زماننا ثلاثة، أو كذاب زماننا خمسة منهم فلان، يعني هذا معناه أنه أشهر من أشهر الكذابين في الزمان في زمن المتكلم. أو يضرب المثل بكذبه، يعني ما أنت مثل فلان، يعني مهما تفعل ومهما تعمي كذبك لابد أن نكشفك، ما أنت مثل فلان، ما أنت مثل فلان الذي هو كذا وكذا، يضرب به المثل. صلى الله سلامة يا أخوان، أن يضرب بالإنسان المثل في الفجور، ويضرب به المثل في المعصية، أما أن يضرب به المثل في طاعة الله فالقدوة الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم للمتقين أئمة. أو يضرب المثل بكذبه، أو كذاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما رأيت أكذب من ذي شفتين منه، يعني ما رأيت أكذب منه في الرجال. نعم. وقولهم فلان معدن الكذب، أو من معادن الكذب، أو منبع الكذب، أو كذاب. معدن الكذب أصل الكذب، معدن الشيء أصله، معدن الشيء أصله، هذا أصل الكذب ومن أصوله، ومن دور الكذب المعروفة، فلان كان يكذب، ولده جاء يكذب، وحفيده جاء يكذب، هذا من دور الكذب، يعني بيوت معروفة بالكذب، بيوت معروفة بالصدق، بيوت معروفة بالعلم، بيوت معروفة بالكرم، بيوت معروفة بالشجاعة، وهكذا. قال فلان معدن الكذب، أو من معادن الكذب، أو منبع الكذب. نعم. أو كذاب مكذب، أو كذاب. كذاب معروف مكذب، الناس عارفين يكذبون، مشهور أمره في التكذيب، في تكذيب الناس إياه. نعم. أو كذاب والع بالوضع، أو كذاب له طامات، يعني يكذب كذبا قبيحا له طامات. نعم. ومن ذلك إذا ذكروا إسنادا وقالوا هذه سلسلة الكذب، إذا ذكروا إسنادا فلان عن فلان عن فلان، قالوا هذه سلسلة الكذب، يعني هؤلاء الرجال كذابون جميعا، وأحاديث الكذب تأتي من طريقهم، وسلسلة معروفة بالكذب، سلسلة الكذب، يعني كان يقول مثلا هذه سلسلة الذهب، سلسلة ذهبية، هذا يعني إسناد مشبك بالدر، هذا مثلا إسناد لو رقي به مريض لشفي، هذا يقال في أسانيد الثقات المشاهير الصالحين. في المقابل قالوا هذه سلسلة الكذب. نعم. أو فلان يركب الأسانيد، ومعناه أنه ينشئ للمتون، معناه أنه يأتي، دع ينشئ هذه، أنه يأتي للمتون الواهية بأسانيد صحيحة، ومعناه أنه يأتي للمتون الواهية بأسانيد صحيحة، وقد لا تكون صحيحة، قد تكون حسنة، قد تكون ضعيفة جبر، ويأتي ب يعني قد تكون ضعيفة فيها خلاف في تضعيفها، المهم المتون الواهية التي جاءت بالأسانيد الواهية أيضا يبعد هذه الأسانيد الوهية ويأتي بأسانيد تمشي عند قوم ممكن أو صحيحة باتفاق أو يعني فيها اختلاف لكن هي أخف حالا من غيرها. يعني ما يشترط أنه يركب لها أسانيد التركيب أنه يضع، ما يشترط أن يضع، المهم ممكن يأتي بأسانيد على متون وإن كانت الأسانيد موجودة من قبل. نعم. أو يقلب الأسانيد عمدا أو ملحد كذاب، وهذا يدل على أن كذبه من أخبث الكذب. صحيح العبارة على هذا، وهذا يدل على أن كذبه من أخبث الكذب، وهذا يدل على أن كذبه من أخبث الكذب. لما يقول ملحد كذاب يعني هذا مع كذبه فهو يكذب في نوع معين، الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. قال الذهبي في أحمد بن منصور أبو السعادات ملحد كذاب، ومن وضعه حديث فيه وبين يدي الرب لوح فيه أسماء، فيه أسماء من يثبت الصورة والرؤية والكيفية فيباهي بهم الملائكة. يعني هذا يعني يضع حديثا في مدح المشبهة، وبين يدي الرب لوح فيه أسماء من يثبت الصورة والرؤية والكيفية، ويريد بذلك أن يقول إن المشبهة على الجادة فيباهي بهم الملائكة، هذا يدعو إلى التشبيه. نعم. قال الذهبي قلت فهذا هو الشيخ المجسم الذي لا يستحي الله من عذابه إذ كيف وافترى، انظر الميزان. نعم. لا بأس. لا بأس. نعم. وقولهم فلان كذاب عدو الله رجل سوء خبيث، قاله ابن معين في إسحاق بن نجيح الملطي، انظر الميزان. نعم، كذاب عدو الله رجل سوء خبيث، وأيضا في معنى الكلام في الأسماء والصفات، يعني يكذب ويفتري في باب الأسماء والصفات. نعم. وقولهم فلان كذاب لا يتابع على بلاياه، أو كذاب بارد، أو كذاب أشر. كذاب بارد هنا الظاهر أنه مكشوف، يعني كذاب مكشوف سامج، يعني ليس من الكذابين الذين يستطيعون أن يعني يخفوا أمرهم أو شيء مثل هذا، لا، كذاب بارد سامج مكشوف مفضوح. نعم. أو كذاب أشر، والأشر البطر المتكبر، أو دجال بلا ريب، والدجال هو المموه الكذاب، وفعال من أبنية المبالغة أن يكثر منه الكذب والتلبيس. وقيل سمي الدجال بذلك لأنه يستر الحق بكذبه. انتهى ملخصا من اللسان. هذه نضيفها إلى العبارة التي تأتي، فلان دجال بلا ريب، ثم تفسير معنى الدجال، ثم الكلام الذي يأتي بعد ذلك. نعم. وقولهم فلان دجال من الدجاجلة، أو دجال جسور، أو دجال هذه الأمة، أو يبعث يوم القيامة دجالا، أو ما كان أجرأه على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جريء على الله ورسوله، أو كان لا يصدق. هنا أو كان لا يصدق وما سيأتي بعد ذلك لها عبارات ستأتي إن شاء الله في الصفحة الآتية، ضم إليها أتكلم عنها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله. فإلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر المرتبة السادسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان دجال من الدجاجلة، أو دجال جسور، أو دجال هذه الأمة، أو يبعث يوم القيامة دجالا، أو ما كان أجرأه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جريء على الله ورسوله، أو كان لا يصدق. قاله أبو زرعة في يعلى بن الأشدق العقيلي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الكلمة السابقة أرجع قرأت التي قبل هذه: فلان كذاب لا يتابع على بالآيات، أو كذاب بارد، أو كذاب أشر. قولي بعد ذلك: أو دجال بلا ريب، لو يضم إلى ما بعده لكان أولى. قولهم دجال بلا ريب، ويكون العبارات التي قرأتها الآن تابعة للذي قبله. قولهم دجال بلا ريب، والدجال هو الممول الكذاب إلى آخر. وكذا قولهم فلان دجال من الدجاجلة، أو دجال جسور أي جريء. قولهم الأول فلان دجال من الدجاجلة أي من مشاهير الدجالين الكبار، دجال من الدجاجلة الكبار المشاهير، أي أن كذبه واضح جلي لا يخفى على أحد. دجال جسور جريء مجازف، يتكلم بالأمر الذي تنهد له السماوات والأرض، وهو يعني يقوله بدون مبالاه. أو دجال هذه الأمة، معناه أنها أكذب هذه الأمة هذا الرجل. أو يبعث يوم القيامة دجالا، صلى الله عليه وسلم المرء يبعث على ما مات عليه، وهذا يدل على أنه قد أدمن الكذب. أو ما كان أجرأه على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جريء على الله ورسوله، أو كان لا يصدق. الود الكلام الذي كان لا يصدق ما بعده يكون مستقلا. طيب، كان لا يصدق، وهذا قال أبو زرعة في يعلى بن الأشدق العقيلي، أو حديثه يدل على أنه لا يصدق، أو ليس يصدق، أو ليس بصدوق. كل هذا أيضا يتبعه كلام سيأتي في صفحة 62 و200، وهو قولي بعد ذلك وقولهم من اختلاق فلان كذا. كلمة من اختلاق فلان يعني ليست في هذا الموضع، قدمتها ضربت عليها هنا، ولكن ما بقي ليس من أهل الصدق أو بعيد عن نوعية الصدق، هذا يضم إلى ما ذكر قبل قليل، وهو كلام واضح المعنى: فلان ما كان يصدق أو ليس بصدوق. أو حديث يدل على أنه لا يصدق، أي إذا نظرت في حديث رأيت فيه الكذب والاختلاط والافتعال والاضطراب. وليس معنى ذلك أن هذا من سوء حفظه، لا، ما يقال في الرجل الصدوق الصالح الذي هو عنده أوهام إن حديثه يدل على أنه لا يصدق أو ليس بصدوق، إنما يقال هذا في من يفتعل الحديث أو يختلقه، هذا ليس بصدوق أو ليس يصدق، أو ليس حديثه يدل على أنه صدوق، أو ليس من أهل الصدق، أو بعيد عن أوعية الصدق، يعني ليس وعاء صدق إنما هو وعاء كذب، صلى الله عليه وسلم. نعم، هي وليس بثقة يعني من ناحية في معنى الترك، لكن هذا أوضح من جهة الكذب التكذيب، لأنه ممكن من ليس بثقة يكون متروكا فقط، وقد يكون من ليس بثقة لفحش بدعته. أما هنا ليس يصدق أو ليس بصدوق، هذا واضح التكذيب أشد. طيب، كذلك قولهم فلان يفعل الحديث، هذا هذا كلام سيأتي في الذي بعده، ولذلك بعد ذلك قلت هنا وقولهم كان ممن يفتعل الحديث أو فلان يفتعل الحديث أو فلان يفتعل الحديث، هذا كلام مستقل، وكلمة هذا مما عملته يداه أو كان يعمل هذه الأحاديث بصباه، هذا أيضا عبارة مستقلة، حصل تداخل في كثير من ألفاظ هذه المرتبة، ولذا لا بد من ضبطه في هذه المرة. إذن فلان يفتعل الحديث، هذا يدخل في قولهم كان ممن يفتعل الحديث، ثم يأتي معنى الافتعال وتفسير ذلك. يقال شعر المفتعل إذا ابتدعه قائله ولم يحذه على مثال تقدمه فيه من قبله، وكان يقال أعذب الأغاني مفتعل وأظرف الشعر مفتعل، يقال لكل شيء يسوى على غير مثال مفتعل، وهذا معناه أنه اختلق أحاديث لم تكن موجودة من قبل، هذا معناه يعني شيء لم يكن له مثال سابق. أما هذا مما عملت يداه أو يعمل هذه الأحاديث في صباه، فهذا أيضا كلام مستقل، وإن كان هو أيضا بمعنى الافتعال، لكن لا بأس في جعله مستقلا. هذا مما عملت يداه، أي هذا ليست العهدة على من فوقه ولا من دونه، إنما العهدة عليه، هو الذي افتعل هذا وهو الذي افتراه. نعم. تفضل. قولهم يختلق، قولهم فلان يختلق الحديث، وقولهم يختلق الحديث، فالخلق في كلام العرب هنا في هذا الموضوع نقول أو من اختلق فلان كذا، الكلمة التي قلت توضع في غير هذا الموضع هنا توضع، يختلق الحديث أو من اختلاق فلان كذا، وقولهم يختلق الحديث أو من اختلاق فلان كذا، والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وكل شيء خلقه الله وهو مبتدأه على غير مثال سبق إليه. ألا لو مبتدئه، مبتدئ الهمزة تكون على السنة هنا لأن ما قبلها مكسور، وهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه، نعم، وكل شيء خلقه الله وهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه، أحدهما الإنشاء على مثال إيش أبدعه، على مثال أبدعه، والآخر التقدير، إلى آخر كلام، ولا زال كلام متصلا، الكلام متصل، ليس هذه بداية فقرة، الكلام متصل، نعم. فالخلق الكذب وخلق الكذب وخلق الكذب والإفكاء، يخلقه واختلقه وافتراه ابتدعه، ومنه قوله تعالى: وتخلقون إفكا، ويقال هذه قصيدة مخلوقة أي منحولة إلى غير قائلها، ومنه قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، على قراءة هذا إلا خلق الأولين، على قراءة معناه كذب الأولين، وخلق الأولين قيل شيمة الأولين، ومنه قيل عادة الأولين، ومنه قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، فمعناه كذب الأولين، وخلق الأولين قيل شيمة الأولين وقيل عادة الأولين فمعناه افتراء الأولين. انتهى مختصرا من اللسان. يعني كما هو واضح أيضا اختلق الحديث أي أتى به ولم يكن موجودا من قبل على غير مثال سابق. نعم. وقولهم من اختلاق فلان كذا، ضربنا على كلمة من اختلاق وأدخلناها في الألفاظ السابقة. وقولهم ليس من الصدق أو بعيدا عن الصدق، قلنا هذا أيضا يقدم كما مر بنا. وأما قولهم فلان له سماع مفسود هذا سيؤخر إلى صفحة 63 يعني في قبل قولي كان يلحق اسمه في الأصول. فلان له سماع مفسود أو ألحق فيه أو كان يحق أسماء غيره من الأجزاء ويثبت اسمه ويدعي سماعا، هذا يدل على أنه ما كان يحضر عند المشايخ ولا كان يأخذ الحديث عنهم، ولكنه كان يدخل اسمه في جملة من حضر. ولو عرفنا عادة الشيوخ يعني كيف كانت عادتهم آنذاك فإن هذا يسهل علينا فهم المراد بهذه العبارات. فالشيخ من المشايخ كان إذا أملى على طلابه أو إذا عرض عليه في الأخير، هذا محمول لا شك على الأعداد القليلة من طلبة العلم، أما الأعداد الكثيرة يعجز أحد أن يسجل كل هذا، فكان يعني كل واحد من الجالسين أو من الحاضرين يكتب أنه حضر هذا المجلس أو أخذ هذا الحديث أو هذا الجزء عن الشيخ الفلاني في المكان الفلاني في تاريخ كذا، والحاضرون فلان وفلان وفلان وفلان، يسميهم عنده، يكتب أسماءهم عنده في أصله أو في كتابه، وكل واحد من الحاضرين يكتب أسماء الموجودين. ففي هذه الحالة إذا ضاع كتابي فأنا أخذ يعني أثبت سماعي بوجود اسمي عند غيري من الذين حضروا هذا المجلس. فالكذابون ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يلحقون اسمهم وسماعهم في هذه الأشياء. ربما مثلا يعني استضعفوا واحدا من هؤلاء، رأوه ضعيفا في حفظه أو يلقن أو غير ذلك، أو يتساهل ويتسامح في كتبه يعيرها ويعطيها لمن أراد، فيأخذون هذه الكتب ويدخلون فيها أسماءهم. فهذا الذي له سماع مفسود وهذا الذي ألحق فيه ألحق في سماعه. قد يحب الكذاب أن يثبت سماع فلان بشيء معه، يعني له يد عليه أو له فضل عليه أو زميله بالكذب أو غير ذلك، فيدخل أيضا في سماعه الصحيح، قد يكون له سماع صحيح من الشيخ ولكن يدخل غيره معه لشيء يعني يحمله على ذلك. بعضهم طبعا هذا بيكون في بمسائل تقليد الخط وتزويره بطريقة ما تنكشف لكل أحد، لكن بعضهم ما يكون بصيرا ماذا يفعل؟ أحيانا يأتي ويحك الاسم ويدخل اسما آخر، قد لا يكون هناك مجال للكتابة آخر، يحك واحدا ويدخل اسم آخر إلى غير ذلك، والحك هذا يكون في الغالب واضحا، وربما خزق الورقة أو خرقها وظهر يعني كذبه بوضوح. ففلان له سماع مفسود ألحق فيه أو كان يحق أسماء غيره من الأجزاء، يعني مثلا رجل حضر هذا الجزء حضر هذا المجلس، ولكن هذا الكذاب نفسه لا تقبل أن يذكر هذا عنده، ويقوم ويحقه ويجحد أن هذا سمعه وهو يعلم هذا. هذا أيضا نوع من الكذب، هذا نوع من الكذب، ما هو لابد دائما في الكذب أن يختلق حديثا؟ الاختلاق في السماع والاختلاق الكذب في السماع والتزوير في الطبقات وفي الطباق وفي الأوراق إلى غير ذلك، هذا أيضا الكذب، أو كان يحك أسماء غيره من الأجزاء ويثبت اسمه، هذا إذا كان له يعني هذا الآن دخل ولم يكن له سماع، ويثبت اسمه ويدعي سماعه، ثم يقول أنا يعني حضرت الحديث هذا عن الشيخ الفلاني وهذا السماع. وكثيرا ما يعلم الكذابون أن أحد أن أصولهم فاسدة وأن سماعاتهم فاسدة، ولذلك إذا طلب المحدثون منهم أن يبرزوا أصولهم فإنهم يحتالون على عدم إبراز أصولهم، لأنهم يعرفون أن أصولهم إذا أبرزت ففيها ما يسود الوجه ولا تقر به عين، فترهم يحتالون يعدون سأتيك بالأصل في اليوم الفلاني، سأتيك به في حضور فلان، سأتيك كذا، أنا يعني شغلت سافرت مرضت أو نحو هذا مما يحتال به الكذاب يعني لكتم أو للتمويه على كذبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحو ما جاء في ترجمة محمد بن إسماعيل الصرام، قال أبو زرعة محمد بن يوسف الجرجاني لا يسوي شيء، كان يكذب لسبب نفسه ولسبب غيره. لسبب نفسه واضح يعني أنه يدخل نفسه السماعات، فقيل كيف كان يكذب بسبب غيره، أما بسبب نفسه فنعم يعني يدخل اسمه يزور اسمه ويثبت أنه سمع، لكن كيف يكذب بسبب غيره؟ قال كان يسمع في كتابه سماع قوم لم يسمعوه، يعني يذكر أسماءهم وهم لم يسمعوا ولم يحضروا. فتصور ما عليه المحدثون وكيف كانت مجالسهم وكيف كان يعني حالهم مع طلابهم، هذا يساعد كثيرا في فهم هذه العبارات التي هي يعني تعد في زماننا شبه مبهمة ومشكلة غير واضحة. لماذا؟ لأننا إذا ما تصورنا كيف كانوا يفعلون ما نفهم هذا، إيش معنى أنه يعني له سماع مفسود، إيش معنى يكذب بسبب نفسه وسبب غيره؟ فإذا لم يكن هناك تصور كيف كانوا يفعلون فهذا يعني يؤدي إلى إعذار الفهم في هذا المواضع. نعم. وقولهم فلان اخترق الحديث، أما أفك الحديث قد سبق أن قدمناها. نعم. وقولهم فلان اخترق الحديث، التخرق لغة، والتخرق لغة في التخلق من الكذب، وخرق الكذب وتخرقه وخرقه كله اختلقه. قال الله يعني التخرق لغة في التخلق، لغة يعني اخترق الحديث معنى اختلقه، ولذلك لو ولذلك أنا أخرجت ما هنا من السماع المفسود وغير ذلك ليبقى الاختلاق وراء يعني متصل، يبقى الاختراق متصل بالاختلاق، لأن إذا أبعدنا الآن الكلام بأنه ليس من عية الصدق وأخرنا الكلام لا فلان له سماع مفسود إذن يختلق الحديث، أصبح وراء يختلق الحديث. نعم. وتخرقه وخرقه كله اختلقه. قال الله عز وجل وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. قرأ نافع وحده وخرقوا له بتشديد الراء، وسائر القراء قرأوا بالتخفيف، قرأوا الهمزة على واو ثم واو أخرى أو الجماعة عندكم الهمزة على صف. نعم. قال الفراء معنى خرقوا افتعلوا ذلك كذبا وكفرا. وقال وخرقوا واخترقوا وخلقوا واختلقوا واحد. وقال أبو الهيثم الاختراق والاختلاق والاختراس والافتراء واحد. ويقال خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها إذا ابتدعها كذبا، وتخرق الكذب تخلقه. انظر لسان العرب، فهذا اللفظ صريح في تكذيب الراوي والله أعلم. بعد ذلك الكلام على أن له سماعا مفسودا، ثم يعني كان فلان يلحق اسمه في الأصول إلى آخر، تفضل الكلام ببعضه الآن. تفضل. وقولهم طيب هذه نقف عندها لأنها تأخذ وقتا أطول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة 6 من مراتب التجريح، وقولهم كان فلان يلحق اسمه في الأصول أو كان يلحق سماعاته أو سمع لنفسه، فهذا ظاهره تكذيب الراوي. وقد جاء في النبلاء ترجمة الشيرجاني المحدث الرحال أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد الكرماني الصوفي لاح كذبه وتزويره، وقال المؤتمن ينبغي أن ينادى على قبره هذا كذاب. وقال السمعاني كتب ما لا يدخل تحت الحصر ولا ينفع وادعى أشياء وسمع لنفسه. وجاء في تاريخ بغداد ترجمة أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي قال البرقاني سألني عن كتاب الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي فقلت هو سماعي لكن ليس لي به نسخة. وقال أبو بكر البرقاني فوجدت في كتب ابن الأبنوسي بعد موته نسخة لكتاب أبي عيسى قد ترجمها وكتب عليها اسمي واسمه وسمع لنفسي في النسخة مني. فذكرت أنا هذه الحكاية لحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق فقال لم يكن ابن الأبنوسي ممن يتعمد الكذب، لكن كان قد حبب إليه جمع الكتب، فكان إذا دخل له كتاب ترجمه وكتب عليه اسم راويه واسمه قبل أن يسمعه ثم يسمعه بعد ذلك انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، سبق الكلام على من قالوا فيه فلان له سماع مفسود ألحق فيه أو كان يحق أسماء غيره من الأجزاء ويثبت اسمه ويدعي سماعا، وبنحو ذلك قولهم كان فلان يلحق اسمه في الأصول أو كان يلحق سماعاته أو سمع نفسه. معروف المقصود بالأصول هنا إيش؟ الكتب التي فيها، التي يكتب الشيوخ فيها للطلاب أن هؤلاء قد حضروا المجلس الفلاني، فتكون نسخة في زمن ثم تكون أصلا في زمن آخر. يعني في زمن الشيخ الأصل هو الذي مع الشيخ وما مع الطلاب نسخ عن الأصل، ثم بعد ذلك تكون هذه النسخ أصولا إذا كان هؤلاء الطلاب شيوخا يحدثون وينسخ عنها أيضا وهكذا. فيأتي لهذه النسخ أو هذه الكتب التي يكتب فيها الشيوخ ويوقع فيها الشيوخ أن المجلس هذا قد حضره فلان وفلان ويلحق اسمه في ذلك أو يلحق سماعاته، من سمع هذا فلان وفلان يدخل نفسه أو سمع لنفسه، ففعل هذا كذب، فعل هذا كذب لا شك، لأنه يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، هذا كذب صريح. وذكروا في ترجمة الشيرجاني وهو رجل محدث رحال أنه لاح كذبه وتزويره بسبب هذه الأشياء، وقال المؤتمن ينبغي أن ينادى على قبره هذا كذاب. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من فضيحة الدنيا والآخرة. وقال السمعاني كتب ما لا يدخل تحت الحصر، لأنه محدث رحال، كتب ما لا يدخل تحت الحصر، يعني رجل عنده همة عجيبة، لكن لما كان كذابا ما ينفع هذا الذي كتبه. قال كتب ما لا يدخل تحت الحصر ولا ينفع، وادعى أشياء وسمع لنفسه. شو انظروا كيف يا أخوان، يعني موقف واحد أفسد كل ما عندنا صلى الله عليه وسلم. وفي ترجمة الأبنوسي قال البرقاني سألني عن كتاب الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي فقلت هو سماعي، يعني لكن ليس لي به نسخة، أي أني سمعته من شيوخي لكن ليس عندي نسخة مكتوب فيها سماعي، إلا أنني قد سمعته من شيوخي. يقول برقان بعد ذلك: وجدت في كتب ابن الأبنوسي بعد موته نسخة لكتاب أبي عيسى قد ترجمها. يعني إيش معنى ترجمها؟ هذا كتاب فلان ابن فلان، الاسم الكتاب يعني معروف، تكتب على يعني مجلدة الكتاب. قد ترجمها وكتب عليها اسمي واسمه، لأنه كتاب فلان ابن فلان هو من سماعي من فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، واستقصنته إلى أبي عيسى الترمذي، ترجم له بهذا المعنى، أي أنه ذكر اسم الكتاب وذكر إسناده إلى هذا المصنف. قد ترجمها وكتب عليها اسمي واسمه وسمع لنفسه في النسخة مني، يعني يقول أنا سمعت هذا من فلان ابن فلان. قال: فذكرت أن هذه الحكاية لحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، هذا يدلنا على أن المحدثين يجلسون يتحدثون مع بعضهم، فلان حصل كذا، فلان حصل منه كذا، وبعضهم يكون له يعني علم واسع، وبعضهم يكون له يعني علم محدود. وخذوها قاعدة يا الإخوان، كلما كثر علم الرجل وقوي إنصافه وصدقه التمس المخارج الغيب، كلما كثر علم الرجل وكثر وقوي إنصافه ويعني وحسن فهمه عرف المخارج المقبولة لغيره. وكلما ضاق علم الرجل وضاق صدره ما يجد محملا للغير إلا المحمل السيء، إلا المحمل السيء يحمله عليه. وهذا والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذه الخصلة السيئة، فإن هذا من الظلم، ومن ظلم يبتلى بمن يظلمه أيضا. قال: فذكرت أنا هذه الحكاية لحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، يعني ذكرها البرقاني على أن هذا كذاب. فقال الدقاق: لم يكن ابن الأبنوسي ممن يتعمد الكذب. سبحان الله، مع أن هذه الواقعة وهذه الحكاية ظاهرة تكذيب، ظاهرة الكذب. قال: لم يكن ممن يتعمد الكذب، لكن كان قد حبب إليه جمع الكتب، فكان إذا دخل له كتاب ترجمه وكتب عليه اسم راويه واسمه قبل أن يسمعه ثم يسمعه بعد ذلك. يعني نقول إن كان في دفاع الدقاق عنه شيء من يعني القبول، إلا أن هذا الأمر لا يخلو من مجادفة، جزما لا بد أن هذا لا يخلو من مجادفة، لأن هذا الذي كتب هذا الكتاب أن سمعت هذا من فلان، من أدرك أنك ستسمعه؟ قد تموت، قد تموت يبقى هذا على كتابه، تموت قبل أن تسمع، فلا بد أن هذه مجازفة لا شك. لكن قد يجاب عنه بأنه لا يتعمد الكذب، لكن هل يسلم؟ يسلم من جرح ومن نقد؟ لا، مع ذلك هو يطعن فيه بسبب هذا أيضا. ليش هذه المجازفة وليش هذه الجرأة؟ ليش تجرأ وتقول سمعت وأنت لم تسمع؟ وإن كنا ننفي عنه أنه يتعمد الكذب لصدقه، لكن هذا الشرح ويعني كما سمعتم حبب إليه جمع الكتب إلى غير ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فتأمل كيف عد الدقاق هذا التصرف تعمدا للكذب، لكنه دافع عن ابن الأبنوس بما قد علمت، ولكن لا يخلو هذا الفعل من مجازفة. عفوا، بدل أن نقول لكن كذا ونقول وهذا الفعل لا يخلو من مجازفة، وهذا الفعل لا يخلو، لأن لكنه لكن كثرت لا يخلو من مجازفة بلا شك. وهذا الفعل لا يخلو من مجازفة بلا شك. قد قال الخطيب في الحسن بن الحسين بن دوما أن عالي سمع لنفسه فقال الذهبي يعني زور، انظر الميزان، سمع نفسه بتزوير، يعني سمع نفسه سمع عبد نفسه سمع، وليس كذلك، هذا معنى سمع لنفسه قال يعني زور، هذا معنى الكلمة. نعم. هنا قول الدقاق: فتأمل كيف عد الدقاق هذا التصرف تعمدا للكذب. هو دافع عنه لمعنى آخر، قال لم يكن فلان ممن يتعمد الكذب، يعني هذا الذي تقول يدل على يتعمد، لكم في حق هذا الشخص هو ليس ممن يتعمد الكذب، ولكن كان عنده يعني خصلة أخرى أو قصد آخر وحب جمع الكتب إلى غير ذلك. فيعني ما أنكر، ما قال للبرقاني وإيش فيه، ما قال له ماذا في هذا، ولكن فهم أن البرقاني يتهم بتعمد الكذب فنساه عنه لشيء آخر. أما هذا الصرف دفع عن الشخص، لكن الحكاية تدل على تعمد الكذب. أما في حق فلان بعينه يعني يدافع دافع عنه لأمر آخر. لكن إذا ثبت أن الراوي ثقة وألحق سماعا له في بعض الأصول فلا يضره، كما جاء في لسان الميزان. يعني إذا ثبت أن الراوي ثقة، شوف يا أخوان، مسألة يعني تدور مع العدالة والأمانة. هل كل من ألحق اسمه يكون كذابا وسمع عن نفسه؟ الجواب لا. إذا كان ثقة عدلا وعلم أن هذا من سماعه ولكن سماعه ضاع عليه وأخذ نسخة من زميل له وهو يعلم أن هذا من سماعه وأدخل اسمه، مقبولة منه، على أن أيضا الإنسان لا يحوم حول الشبهات، إلا أنها أيضا لا تدل على أنه يعني زور أو غير ذلك. تفضل. كما مر بنا أيضا في قضية الذي يصر على الخطأ، الذي يقبل التلقين. يعني قد يكون الرجل معلوم أن الذي يصر على الخطأ هذا متروك، ورأينا بعض الفقهاء يصرون على أقوالهم مثل مالك بن أنس يصر على قوله ولم يزحزح هذا عن مكانته. يقول العلماء في هذا من باب الثقة في حفظه، واثق من حفظه وإن كان قد أخطأ. كذلك من يقبل التلقين، حدث المحدث وثق حافظ بحديث فرد عليه أحد الجالسين قال لا هو ليس كذلك هو كذا، قال جزاك الله خيرا هو كذا ويرجع. هذا عند غيره معنى يقبل التلقين يطعن فيه، ولكن لما كان ثقة حافظا يقول في هذا ذكره، فتذكر بحفظه الذي تذكر حفظه الذي كان قد نسيه، فلما ذكره التلميذ أو الجالس أو جليسه أو كذا تذكر ما كان يحفظ ورجع إليه ويمدح على هذا. ليش؟ لأن هذا من إنصافه أن يتنازل أن يقر بخطأه للطلاب أو لقرينه أو لغيره، بالرغم أن سبحان الله فعل واحد يذم به الشخص أو يمدح به الشخص وفعل واحد. وهذا كل هذا يدور على العدالة والأمانة. إذا علم أن هذا رجل حافظ وأن هذا الرجل عدل ثقة ويعني رجع عن هذا لشيء آخر فإنه يعتذر له. نعم تفضل. لكن إذا ثبت أن الراوي ثقة وألحق سماعا له في بعض الأصول فلا يضره، كما جاء في لسان الميزان ترجمة عبد الرحيم بن الحافظ أبي السعد السمعاني أبي المظفر شيخ مرو، قال ابن النجار كان يلحق اسمه في طباق إلحاقا بينا انتهى. قال الحافظ ابن حجر قلت هذا الذي قاله ابن النجار فيه لا يقدح بعد ثبوت عدالته وصدقه، أما كونه كان يلحق اسمه في الطباق فيجوز أنه كان يوجد اسمه فيه أنه كان يوجد اسمه فيه. ثم يعني معناها هو ما بيأخذ كتاب الرجل، ما بيأخذ كتاب الشخص لنفسه، ولكن هو ينسخ ودخل اسمه، ولكن يجد اسمه في عند غيره كما مر بنا من قبل، ثم يحتاج ما عنده نسخة يحتاج أن ينسخ ويدخل اسمه فيه. فالناس يقول طيب أنت ما كانش عندك الكتاب هذا من قبل، قال أنا وجدت سماعي عند فلان. قد ينسى أن هذا الكتاب من مسموعات أصلا، تعرف مع كثرة الرحلة كثرة لقاء المشايخ قد ينسى أن هذا الكتاب من سماعه، لكن يجد سماعه عند ثقة، يجد واحد من الثقات عنده الكتاب وفيه أن هذا سمع معه، فهذا الحالة يأخذها يقول لك أنت ألحقت اسمك أدخلت نفسك زورت سمعت، أقول لك لا، طالما أنه ثقة حافظ وعدل وصاحب رحلة احتمل أن ينسى أن هذا الكتاب من مسموعاته وأدخله لا بأس. ثم ذكر رحلته وكثرة سماعه ثم قال ومن كان بهذه الكثرة ومن كان بهذه الكثرة لا ينكر عليه أن يلحق اسمه بعد تحقق سماعه والله أعلم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب التجريح وقولهم فلان أحد الطرقية الكذابين أو حديثه حديث الطرقية الكذابين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، علم عن أصحاب الطرق أنهم يتأكلون بأمر الدين، وهذا يحملهم على أن يكذب الواحد منهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل النوال والعطاء. هذا من الطرقية الكذابين، من الناس الذين هم ما همهم في أمر الدين، إنما همهم في الحصول على الكثير من العطاء، سواء كان ذلك في المساجد أو كان ذلك من الملوك والأمراء أو كان ذلك من الأعيان والوجهاء إلى غير ذلك. المهم، إذا وجد مجالا لاصطياد الدنيا فلا يبالي بأي مجال أو بأي سبب يصل إلى مراده، وهذا والعياذ بالله مثله لا يوثق به لا في دينه ولا في علمه، وعلى ذلك فهم من كما وصفهم بأنهم من الطرقية الكذابين أو حديث الطرقية الكذابين، يعني يكذب كذبا سامجا، يكذب كذبا سامجا واضحا من أجل مسألة النوال والعطاء. تفضل. وقولهم كان فلان يثبج الحديث، هكذا يثبج أو يثبج، ما عندنا ضبطتها بالتشديد، لكن ينظر يعني قرأ كذا لعله يظهر لنا شيء. وثبج بالثاء المثلثة والباء الموحدة وثبج بالثاء المثلثة والباء الموحدة الكتاب والكلام تثبيجا لم يبينه، وقيل لم يأتي به على وجهه. والثبج اضطراب الكلام وتفننه. والثبج تعمية الخط وترك بيانه. قال الليث التثبيج التخليط، انظر اللسان. على كل كما هو واضح، انظر أولا من ناحية الضبط في اللغة، هذا فاتني، هذا انظر في مراجع اللغة كيف ضبط هذا من الفعل ومن المصدر والمشتقات هذه. ثم المعنى الأول يعني ثبج الكتابة أو ثبج الكتابة تثبيجا أو الكلام تثبيجا، أي لم يبينه عماه وغطاه، وقيل لم يأتي به على وجهه. وكذلك الكذاب لم يأتي بالحديث على وجهه الصحيح، لأن الحديث إذا كان معروفا برواية فلان عن فلان ويدعيه من رواية فلان آخر، فلا شك أنه غير وجه هذا الكتاب. قال والثبج اضطراب الكلام وتفننه، وكذا الكذاب أيضا يتفنن في إخفاء أمره. أيضا والثبج تعمية الخط وترك بيانه، وتثبيج التخليط، وفي هذا اللفظ دليل على الكذب، أو هذا اللفظ دليل على الكذب. اقرأ ماذا بعده. وهذا اللفظ دليل على الكذب، فقد قال معمر في إسماعيل بن شروس الصنعاني كان يثبج الحديث أي يضعه. يحتاج كل هذا إلى ضبط، لا بأس. تفضل. وفي الكامل لابن عدي قال قد أخبرني بعض الإخوان أنه وقف على المعنى الآخر لثبج الحديث في معنى آخر، وذكر لي أنه معنى المدح، معنى في المدح، وأن كلمة كان يثبج الحديث أن يضعه أنه حصل فيها تصحيف. تذكر؟ ها؟ على كل إن هذا أيضا اللفظ يحتاج إلى بحث إذا كان ليس في هذا المعنى. أنا لا شك أن كلمة الكلام الأول ليس فرحا في الكلام، لكن عندما فسر يعني هذا في اللسان، عندما فسر الحافظ قوله كان يثبج الحديث قال أن يضعه أو كلام الحافظ الذهبي، هذا الذي حملني على هذا. لكن ينظر إذا كان في هذا تصحيف فربما تنتقل هذه الكلمة من أساسها. تأتيني بخبر فصل في هذا جمع ما في هذا الشيء. نعم. وفي الكامل لابن عدي قال معمر كان يضع الحديث. قال عبد الرزاق قلت لمعمر ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ فقال كان ينتج الحديث. هكذا بالنون والمثنات الفوقية، أي يولد الأحاديث ويفتعلها. في حاشية على التاريخ الكبير للبخاري تفسير لقول معمر كان يثبج الحديث، أي لا يأتي به على الوجه. إذن معنا نظران في هذا الموضع. النظر الأول في ضبط الكلمة لغة كبه يا نايف. النظر الثاني في معنى الكلمة، والنظر هل حصل تصحيف أم لا، أن هذا له يعني أثر في إبقاء الكلمة أم لا في هذا الموضع. طيب. وقولهم كان فلان يجلد في الحديث، وقولهم كان فلان يجلد في الحديث، أي يتهم ويظن به ظن السوء، يظن به ظن السوء في الحديث ويتهم فيه ويطعن فيه. نعم. وقولهم كان فلان يجلد في الحديث وفي اللسان وإنه لا يجلد بكل خير، أي يظن به. ورواه أبو حاتم بالذال المعجمة يجلد، وفي حديث يجلد بالذال يعني في موضع قال يجلد بالذال، وفي حديث الشافعي كان مجالد يجلد أي يتهم ويرمى بالكذب، فكأنه وضع الظن موضع التهمة. وهذا اللفظ قاله الشافعي في مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني انظر المجروحين لابن حبان، والظاهر منه التكذيب لا مجرد التهمة، والله أعلم. يعني الظاهر أن الشافعي نظر إلى يعني اسمه وأراد أن يأتي بكلمة تدل على اسمه، مجالد يجلد في الحديث، يعني مثل مسدد كاسم، فلان يعني على اسمه. هذا من أساليب أئمة الجرح والتعديل، أنهم ينظرون إلى اسم الشخص ويصفونه بوصف من مادة الاسم، فهي بمعنى الكذب، وقالها بمعنى يرمى بالكذب بهذا المعنى. لكن هي في ذاتها كلمة يجلد أي يتهم ويظن، يظن به من باب اللغة كما سمعنا، لكنه أطلقها الشافعي في هذا المعنى، معنى التكذيب. نعم. وقولهم كان فلان يزور أو زور طبقة أو زور غير شيء أو أسقط من أن يشتغل بكذبه وتزويره، التزوير إصلاح الشيء. كلام المزور أي محسن. قال نصر بن سيار أبلغ أمير المؤمنين رسالة تزورتها من محكمات الرسائل، والتزوير تزيين الكذب. وسمع ابن الأعرابي يقول وسمع ابن الأعرابي يقول كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير، ومنه شاهد الزور يزور كلاما، تزوير إصلاح الكلام وتهيئته. التزوير كلمة زور كذا أي أصلح وهيأ، كما قال عمر رضي الله عنه في قصة سقيفة بني ساعدة، وعندما أراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بكر وأشار إليه أن اسكت، وقام أبو بكر وتكلم فأحسن، فقال عمر وكنت قد تزورت هذا الكلام في نفسي فأتى أبو بكر بأحسن منه، أي هيأته وأصلحته وزينته، فهو كما قال من الأعراب كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير، لكنها أصبحت تطلق في هذا الزمان على المعنى السيء. التزوير ما يقال في زماننا هذا ويراد به المدح، يراد به الذم، وأن فلان هذا أتى بالكلام على غير حقيقته وزوره وزينه وليس الأمر كذلك، أو أصلحه وليس الأمر كذلك. على كل فلان كان يزور أو زور طبقة أو زور غير شيء أو أسقط من أن يشتغل بكذبه وتزويره، لو يعني جعل هذا بجوار ما سبق من الكلام حول الأصول، يعني يقدم هذا قبل فلان أحد سرقية الكذابين، هنا قبل أحد سرقية الكذابين لنا التزوير متبع هذا، وكان فلان زيفا أيضا تبع هذا أيضا، أن كل هذا في التزوير بزيف، يقدم هذا اللفظ والذي بعده حيث السهم. نعم. وقولهم قد زور عليه كذا وكذا، قال أبو بكر فيه أربعة أقوال: يكون التزوير فعل الكذب والباطل، والزور الكذب. وقال خالد بن كلثوم: التزوير التشبيه، والزور شهادة الباطل وقول الكذب. ولم يشتق من تزوير الكلام، ولكنه اشتق من تزوير الصدر، انظر اللسان. نعم صدر. وقولهم كان فلان زيفا، قاله جرير بن عبد الحميد في الحادث بن عبد الله الهمداني الأعور، انظر الميزان. والزيف من وصف الدراهم، يقال زافت عليه دراهمه، أي صارت مردودة لغش فيها أو لغش فيها. وقد زيفت وقد زيفت إلى ردت. وزيف الرجل بهرجه، وقيل صغر به وحقر، صغر به وحقر، مأخوذ من الدرهم الزائف وهو الرديء، انظر اللسان. وهذا اللفظ يدل على أن الراوي كذاب، والله المستعان. كان فلان زيفا، كان يزور، زور غير شيء، إلى كان يلحق الأصول، كان سماعه مفسودا، كل هذا بمعنى أنه يزور ويزيف، ومثل هذا يعني يكون كذابا والعياذ بالله. طيب نقف عند هذا أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقبل الابتداء في درسنا اليوم أحب أن ننبه على الكلمة السابقة، كلمة كان فلان يثبج الحديث، هكذا ضبطها يثبج الحديث. وأحد إخواننا وأخونا أبو حمزة جزاه الله خيرا له بحث في هذه الكلمة، وقد بين أن هذه الكلمة أن من قال بأنه يضع الحديث بأن هذا من حصل تصحيف وحصل خطأ، وأن الصواب أنه يثبج الحديث أي يخطئ، يرويه على غير وجهه، أو لا يأتي به على الوجه الذي يأتي به الثقات، فيكون بمنزلة الخطأ لا بمنزلة الكذب، منزلة الخطأ لا بمنزلة الكذب. وعلى ذلك فيكون هذا من عبارات التضعيف لا من عبارات التكذيب، من عبارات التضعيف والتليين لا من عبارات التكذيب. لكن بقي أن ينظر في أي طبقة أو في أي مرتبة يوضع هذا اللفظ، تخليط الاضطراب بمعنى الضعف لو وضع في مرتبة ضعيف، ومن يقال فيه ضعيف أو المرتبة الثالثة من مراتب التجريح فيكون هذا أولى، وليحول إلى مرتبة ضعيف، وهي المرتبة الثالثة الثالثة من مراتب التجريح، التي يصبح أهلها في الشواهد. حتى كلمة كان ينتج الحديث يبدو أيضا أنها تصحفت، لأن كلمة ينتج واضحة في التكذيب، واضح التكذيب والوضع، وأنه الذي يفتعل ويختلق هذا الحديث أو هذه الروايات، ولكن أيضا يظهر أنها تصحفت من يثبت، أنها تصحفت من يثبت، ولعل كلمة ينتج هي التي جعلت من يفسر يعني التثبيج بالتكذيب أنه نظر في كلمة ينتج ولاحظ فيها ملحظ الاختلاق والافتراء والإبداع من عنده على غير مثال موجود، ولذلك فسر كلمة يثبت بأنه يضع. فإذا كانت كلمة ينتج أصلا هي تصحيف والصواب يثبت، بقي الرجوع إلى المعنى اللغوي وهو اضطراب الكلام واتيان به على غير وجهه أو على غير ما هو معروف به. نعم. طيب ننتقل إلى درسنا، تفضل يا أبا الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب التجريح، وقولهم كان فلان يورق على الشيوخ، يورق على الشيوخ، وسيأتي في الشرح الآن أن يورق بمعنى أنه يقرأ التلميذ على الشيخ، ويقرأ يعني مثلا نحن الآن في صفحة 65 و200 ويضرب وراءها بعض الصفحات، يقرأ مثلا بعد ذلك من صفحة 70 و200 خمس صفحات يسقطها، ينتقل من 65 إلى 70، والشيخ جالس يسمع. وإذا عرفنا دائما أقول معرفة عادة المحدثين يساعد كثيرا في فهم كلامهم، وإذا لم تعرف عادتهم تكلمت عنهم بما ليس فيه. فكانت عادة المحدثين أن التلميذ إذا أراد من شيخه مجلسا أو جماعة من الطلاب إذا أرادوا من شيخه مجلسا، فجرت العادة أنهم يأتون إلى الشيخ يأخذون أصله أو يأخذون النسخة المنسوخة من أصله وينسخون من هذه النسخة نسخا، ويكون مع كل واحد منهم نسخة، فيقوم مثلا الشيخ وإن كان سيقرأ من الكتاب فكل ينظر في نسخته ويقابل نسخته على ما سيقرأ من يقرأه الشيخ، وإن كان سيقرأ على الشيخ فالشيخ بين أمرين، إما أن يمسك كتابه وهذا الأولى والأحوط، وإما ألا يمسك كتابه ولكن يكتفي بحفظه، فيسمع من التلميذ وهو يقرأ والتلامذة معهم نسخهم، ويقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ لا يمسك بأصل الكتاب، مع أن لاحظ أنه يمسكه، كانت عدد كثير من المتحرزين المتحفظين أنهم يمسكون أصوله، لكن لم يكن هذا من باب الشرط اللازم، ولكن كان هذا من الأفضل والأولى. فإذا كان الشيخ يمسك بأصله وكان القارئ ثقة عدلا وكان التلاميذ معهم نسخهم فيؤمن في مثل هذه الحالة وجود شيء من الخلل. لكن إذا كان الشيخ لا يمسك بأصله ويكتفي بحفظه وكان التلميذ ثقة عدلا وكان الطلاب ممسكين لأصولهم أو لنسخهم ففي هذه الحالة أيضا الخلل مدفوع ومؤتمن من جهته. لماذا؟ لثقة القارئ ولوجود النسخ مع التلاميذ الآخرين، فإذا أخطأ في شيء رد عليه. وإذا كان القارئ ثقة وكان التلاميذ ليست معهم نسخهم، لأن ما كل شيخ كان يعطي يعني أصله وينقل منه الطلاب، ولا فيما إذا كانوا كثيرين وكان الشيخ مشهورا وكان طلابه كثيرين يعطي نسخه لمن وأصوله لمن. فإذا كان القارئ ثقة والشيخ وإن لم يمسك بأصله والتلاميذ وإن لم يمسكوا بنسخهم أيضا فيؤمن أيضا في من هذه الجهة الخلل. لكن إذا كان الشيخ لا يمسك بأصله وكان التلاميذ لا يمسكون بنسخهم وكان القارئ غير ثقة هنا يكون الخلل. فكل من سمع من الشيخ أو أخذ عن الشيخ بقراءة هذا الشخص فيكون حديثه غير صحيح وغير مقبول. ليش؟ لأن الذي قرأ لا نأمن من جهته، وهؤلاء ليس معهم نسخ والشيخ ليس معه أصل. قد يقول قائل طيب إذا كان الشيخ ثقة حافظا فماذا يمنع حتى لو لم ينسخ بأصله وهؤلاء لو لم ينسخوا بنسخه؟ فالشيخ يستطيع أنه إذا أخطأ التلميذ أن يرد عليه. إذا نأمن أيضا في هذه الحالة من وجود خلل؟ أقول لا. نعم إذا كان التلميذ يقرأ فأقول نعم، إذا كان التلميذ يقرأ ويخطئ في موضع معين وهو يقرأه فالشيخ لحفظه ولإتقانه سيرد عليه. لكن إذا كان التلميذ يأخذ بعض الأوراق يسقطها بالكلية لا يقرأ فيها شيئا وينتقل من حديث إلى حديث، فهل يشترط في ثقة الحافظ أن يكون حافظا لكل شيء في كتابه على الوجه، أم يكتفى لكونه ثقة حافظا أن يكون إذا عرض عليه الحديث أن يعرف هو من حديثه أم لا؟ الجواب هو الثاني، لا يشترط في كون الراوي ثقة حافظا أنه يحفظ كتابه على الوجه، ولكن يحفظ حديثه من أن يدخل فيه حديث غيره ثم يكون مكثرا رحالا من جهة أخرى حتى يعد في باب الحفاظ، فيكون مكثرا لحديثه مكثرا بالرحلة والأخذ عن المشاكل. أما أنه يروي عن الشيخ، أما أنه أن يكون حافظا لحديثه على الوجه، فهذا ليس إلا القليل من المشايخ الذي بلغ هذه المرتبة. فمالك بن أنس وهو النجم وهو يعني له الرتبة المنيفة في الحديث، كان حبيب بن أبي حبيب يقرأ عليه ويخفف في الموطأ بعض الأوراق ولا يظهرها ولا يتنبه لذلك مالك، لا يتنبه أنه أسقط شيئا من حديثه. فهذا بخلاف حفظ القرآن، سبحان الله جعل الله القرآن مكانه في الحفظ تختلف عن حفظ الحديث. أنت إذا كنت يعني تحفظ القرآن وجاء رجل وانتقل من سورة إلى سورة انتبه ولا أخطأ ترده، إذا أسقط بعض صفحة صفحتين من السورة ترده. جعل الله الحفظ القرآن مزية عن حفظ الحديث وكلام الناس. أما كلام الناس نادر من الناس الذي يحفظه على الوجه كحفظ القرآن. نعم تفضل. نعم هو ما كان يخليهم حبنا أبي حبيب، ما كان يخليهم يمسكون النسخ. لمن عندكم ما أدري على قصة سالفة عندك أبا حاتم، هذا ما كان يخلي أحد يعرف كيف يعني يدخل عليه. الشيخ ما معه الأصل وهم معهم النسخ وحبيب يقرأ، وليش اتهم حبيب واتهم كل من سمع أو من أخذ عن مالك بسماع بقراءة حبيب؟ ده من أجل هذا سأتيك هذا الكلام ترجمة. نعم تفضل. وقولهم كان فلان يوريق على الشيوخ، فاعلم أن عادة كثير من الرواة إذا أراد حديث شيخ فإنه يمسك حديثه إما بخطه أو بخط آخر يكتب له، ثم يذهب إلى الشيخ ويقول هذا الجزء من مسموعاتك عن مشايخك أو عن شيخك فلان وأريد أن أسمعه منك. أفضل. اعلم أن عادة كثير من الرواة إذا أراد حديث شيخ، يعني يريد أن يأخذ هذا الحديث سواء كان جزءا أو أجزاء أو كان بعض الأحاديث المعدودة، فإنه ينسخ حديثا إما بخطه أو بخط آخر يكتب له هذا كلام تجده في الكتب مفرقا، أحيانا يذكرون أنه أخذه بخطه، أحيانا يعني جعله فلان يكتب له، فأنا أجمع المفرق هذا وأجعله في موضع واحد، إما بخطه أو بخط آخر يكتب له، ثم يذهب إلى الشيخ ويقول هذا الجزء من مسموعاتك عن مشايخك أو عن شيخك فلان وأريد أن أسمعه منك وأقرأه عليك، فإما أن يمليه الشيخ أو يعرض عليه بقراءة هذا الطالب أو غيره من الطلبة.